حديث وتعليق. جاء في الصحيحين أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روى لأصحابه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذن إليها. فاعترض ابنه بلال بن عبد الله بن عمر وقال: والله لنمنعهن. قال الراوي: فأقبل عليه أبوه عبد الله بن عمر فسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط، وقال له: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ التعليق. قال شيخ ابن باز رحمه الله معلقا على هذا الموقف الذي حصل بين عبد الله وبين ابنه: هذا يدل على أنه ينبغي الإنكار بشدة على من عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم.